بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد وهذه الحلقة من رحلتنا إلى الآخرة. ومعنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم مجددا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بحضرتك، ومع حلقة جديدة من حلقاتنا في رحلتنا إلى الآخر التي اقتربت على الانتهاء إن شاء الله بعد حلقات قليلة ربما. واليوم حضرتك اخترت اسم للحلقة أسماء الجنة والنار مع الدرجات والدركات، فما هي أسماء الجنة وأسماء النار؟ تفضل شيخنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقتنا 40 إن شاء الله تعالى في رحلتنا إلى الدار الآخرة، وقد وصلنا سويا إلى المحطة الأخيرة. وقد ذكرت لكم أن حديثنا عن رحلتنا إلى الآخرة كان عبارة عن 3 محطات كبيرة. الأولى مقدمات الرحلة إلى الآخرة، ومنها علامات الساعة الصغرى والكبرى وزلزلة الساعة وما بين النفختين. والمحطة الثانية يوم البعث بما فيه من حساب وجزاء، عرض على الله عز وجل، وأخذ الصحف وميزان للأعمال، ومرور على الصراط وما بين ذلك. المحطة الأخيرة المستقر الأخير. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان هذا عنوان حلقتنا السابقة، وبدأنا بمقدمات عن الجنة. أليق ما يقال في هذه المقدمات أنها عقيدتنا في الجنة والنار، عقيدتنا نحن المسلمين ردا على غيرنا، وعقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة ردا على الفرق المارقة والنارية والهالكة. وهذه العقيدة التي تناولناها في الحلقة الماضية ملخصها قبل الشروع في درس وحلقة اليوم إن شاء الله، أننا نؤمن بالجنة والنار، وأنهما حق لا ريب فيه ولا شك في ذلك، وأن الله عز وجل قد أعد الجنة للمتقين وأعد النار للغاوين والكافرين. فالجنة دار أولياء الله، والنار دار أعداء الله. وقد أخبر الله عز وجل عنهما بأسلوب الماضي أعدت الذي يدل على وجودهما الآن، فلا بد من الاعتقاد بذلك، كما يجب الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، فكل من دخلهما ينطبق عليه قول ربنا: خالدين فيها أبدا. ولكن هذا لا ينطبق على عصاة الموحدين الذين تمسهم النار، الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، ويدخلونها ثم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين على نحو ما أسلفنا. هذا وإن نعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح والجسد معا، وأنه يشتمل على مطاعم ومشارب وملابس، يختلف ذلك بين أهل الجنة وأهل النار، ويزيد أهل الجنة في النعيم أمر التمتع بالنساء والطرب وركوب الخيل والزيارات الكريمة واللقاءات الحبيبة على نحو ما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذه إذن عقيدتنا في الجنة والنار. قلت والحديث عن الجنة والنار لا يكون عن واحدة منهما قبل الأخرى، بل يبقى على طريقة المقارنة وعلى طريقة الجمع بين الترغيب والترهيب في الحديث عن الجنة والنار، كأن نتحدث عن أسماء الجنة وأسماء النار، درجات الجنة، دركات النار، كيف يدخل المؤمنون الجنة، كيف يدخل الكافرون النار، وهكذا على سبيل المقارنة جمعا بين الترغيب والترهيب. لأننا لو تحدثنا عن النار فحسب فإن ذلك يكون شديدا على كثير من النفوس بما يورثها اليأس أو الإحباط، كذا الحديث عن الجنة وحدها مع ضعاف النفوس يعني يصل به إلى حد مثلا الأمن من مكر الله أو ما إلى ذلك. لذلك المنهج القرآني يجمع بين الجنة والنار بما هو معروف باسم الترغيب والترهيب. بعد هذا التلخيص السريع للمحاضرة السابقة، تعالوا بنا إلى مقدمات أخرى نتحدث فيها عن الجنة والنار، حيث مقدمة الأولى، إذا قلنا المقدمة السابقة عبارة عن عقيدتنا في الجنة والنار، فهذه مقدمة أخرى حول أسماء الجنة والنار. ما أسماء الجنة؟ إنما نأخذ علمنا من الكتاب والسنة، فهذه غيبيات لا يمكن معرفة شيء عنها إلا إذا أخبرنا به ربنا عز وجل أو نبئ به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلئن سئل من أنبأك هذا فإجابته نبأني العليم الخبير. وحقيقة المسألة كما قال الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأكثر أدلتنا في الحديث عن الجنة والنار من القرآن الكريم، فقد استفاض القرآن في ذلك بما أغنى عن غيره، لكن أحيانا نستأنس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الباب لأنها لا يستغنى عنها، ولأنها كالمذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل. أسماء الجنة في القرآن الكريم: الاسم العلم الجنة، الجنة، الجنة هذا أشهر أسمائها، وهذا هو الاسم العلم لما سواها، بمعنى أنك إذا رحت تقول المأوى الفردوس، تقول جنة المأوى، جنة الفردوس، وهكذا. إذن الجنة الاسم العلم للجنة أو لهذه الدار التي عدها الله للأبرار للمتقين، وهذا الاسم ذكر في آيات كثيرة جدا من كتاب الله تعالى مفردا ومجموعا، مفردا كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله من فضله. أو بالجمع، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والجمع لكلمة الجنة يشمل كل الجنات أو كل الدرجات، فتقول الجنة وتقول الجنات، وها هي أم حارثة رضي الله عنها حين جاءت تسأل عن ابنها الذي استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: ابني في الجنة فأهنئ نفسي، أم في النار فأعزيها؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. نسأل الله من واسع فضله. يبقى اسم العالم الجنة، بقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيضا من الأسماء المشهورة للجنة جنة عدن. عدن لقول الله عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن. وفي الحديث: خلق الله الجنة، خلق الله جنة عدن بيده، خلق الله جنة عدن بيده، ثم قال: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال الله: طوبى لك منزل الملوك، أي حال كونك منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك أو منزل الملوك، جنة عدن. وتكرر هذا في القرآن. والمأوى، جنة المأوى، وهو اسم أيضا لصيق بآذاننا، لأنها في آية من سور التي في جزء عامة، فإذا ذكرت جنة المأوى يعني لا تستغرب، لأننا نقرأ سورة النازعات وفيها قول ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى، فهي تسمى إذن هذه الجنة بالمأوى. والمأوى كالمثوى، وهو معنى من المعاني التي يفهم منها الإقامة والمقام الكريم، كما أن من أسماء الجنة النعيم، من أسمائها النعيم أو النعيم المقيم. وفي قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم. فالنعيم اسم من أسماء الجنة. النعيم بما تحمله الكلمة من معنى النعيم المقيم، والنعيم الذي هو ضد الجحيم، والنعيم الذي كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من النعم، لهم جنات النعيم. كذلك من أسماء الجنة المشهورة والمشهورة جدا الفردوس، في مثل قول الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس اسم من أسماء الجنة، وسيأتي لذلك مزيد عند الحديث عن درجات الجنة، على أن الفردوس هي أعلى الجنات وهي أفضل الجنات، فهي الأوسط والأفضل والأعلى على نحو ما سنبينه إن شاء الله عند الكلام عن درجات الجنة. الفردوس، نسأل الله الفردوس الأعلى تفضلا وجودا وتكرما. من أسماء الجنة أيضا المقام الأمين أو المقام الأمين، مقام أو مقام أمين، قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين إلى آخر الآيات. فهذا اسم من أسماء الجنة، وتسمى أيضا بدار المقامة في قوله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا رب، دار المقامة ودار السلام لقوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. كذا قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتسمى أيضا بدار الخلد لقوله تعالى المتكرر في القرآن: خالدين فيها أبدا. كذلك تسمى بدار الحيوان، والحيوان هي الحياة الحقيقية الباقية الدائمة الكاملة لقوله تعالى: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الحياة الحقيقية الباقية هي الجنة، فهي دار الحيوان. كلمة الحيوان عند الناس معنى كما تعلمون يطلقون على الأنعام كلمة الحيوان، وهي ليست كذلك. كما في علم المنطق الإنسان حيوان ناطق مثلا، لا لخبطة، إنما الحق ما جاءنا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسماء الجنة أيضا مقعد صدق، مقعد صدق، لقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أسماء الجنة والتي أحصيناها من كتاب الله تعالى، والتي بلغت 11 اسما، هي ليست كالدرجات لأن الدرجات 8، لكن هذه أسماء. قد يكون من بين هذه الأسماء ما هو من جنس الدرجات كما سنذكره إن شاء الله، لكن أي اسم من هذه الأسماء هو اسم للجنة. الجنة الاسم العلم، 1 الجنة، 2 المأوى، 3 عدن، 4 الفردوس، 5 النعيم، 6 المقام الأمين، 7 دار المقامة، 8 دار السلام، 9 دار الخلد، 10 دار الحيوان، 11 مقعد صدق. إذن هذه لفتة عن أسماء الجنة وتكفي هذه. ثانيا أسماء النار، كما قلنا المقارنات، نأتي إلى أسماء النار، نعوذ بالله من النار ومن كل ما يقرب إلى النار، نعوذ بالله من النار وأهلها ومن كل عمل يقرب إليها. النار اسمها العالم النار، تكرر ذلك في كتاب الله، ومنه قول الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فاتقوا النار اسم العلم للنار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الاسم الذي يليه في الشهرة ويعد أيضا اسم جنس جهنم، جهنم، لقوله تعالى جهنم يصلونها، جهنم يصلونها وبئس القرار، نعوذ بالله. بالمناسبة اسمها جهنم بفتح الجيم، بقول كده ليه؟ عشان كل ما اسمع حد من النصارى يتكلم عن جهنم هلاقيه يقولها كده بهذه الصيغة، جهنم بضم الجيم. أشهرهم زكريا بولس أو بطرس، واللي مسؤول عن النصارى حاليا في مصر، جهنم. جهنم يا أخوانا حاجة تلخفني، طب ليه جهنم؟ يعني اسمها جهنم، يبقى جهنم يصلونها وبئس القرار، نعوذ بالله. ثالث الأسماء في الشهرة الجحيم، الجحيم لقوله تعالى أولئك أصحاب الجحيم. النار، جهنم، الجحيم. ثم رابع الأسماء السعير، السعير لقوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير. نعوذ بالله. خامس الأسماء الحطمة لقوله تعالى في سورة الهمزة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سادس الأسماء الهاوية، الهاوية لقوله تعالى في سورة القارعة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعوذ بالله. سابع الأسماء لظى لقوله تعالى في سورة المعارج كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثامن الأسماء سقر، سقر نعوذ بالله قوله تعالى في سورة المدثر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 اللي هم خزنة النار والعياذ بالله. الاسم التاسع دار البوار لقوله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعوذ بالله. فهذه 9 أسماء أحصيناها من كتاب الله تبارك وتعالى: جهنم، الجحيم، السعير، الحطمة، الهاوية، لظى، سقر، دار البوار، والاسم الأول العلم النار. طبعا النار اسم علم، ومثل ذلك جهنم والجحيم والسعير والحطمة كذا الهاوية ولظى ودار البوار. اللي ممكن من بين هذه الأسماء يكون اسم واد في جهنم سقر، مع أن نظم الآية سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الكلام هنا يدل على أن الكلام عن النار بكل دركاتها وأوديتها، لكن محتمل يكون سقر وادي في جهنم شأنه شأن الويل، شأن الغي، شأن الآثام، هذا الذي سنبينه إن شاء الله تعالى في الحديث عن دركات جهنم وأوديتها. إذن هذه هي المقدمة الثانية عن أسماء الجنة والنار. من بعد المقدمة الأولى عقيدتنا في الجنة والنار، المقدمة الثانية أسماء الجنة والنار مأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى على نحو ما استطعنا استقصاءه من كتاب الله تعالى بلا تكلف. نأتي إلى الجزئية الثانية في حلقة اليوم، كلام عن درجات الجنة وأبوابها ودركات النار وأبوابها. نقول فيما يعم يعني على العموم أبواب الجنة أبواب النار، كذا يقال هنا ويقال هنا، أبواب الجنة أبواب النار هذا معروف، أو هذا على العموم أبواب وأبواب، أبواب الجنة أبواب النار. لكن عند الكلام عن الدرجات لا يحسن بالإنسان أن يقول درجات الجنة ودرجات النار، لا لا، قل درجات الجنة ودركات النار، لأن الدرجات تكون علوا والدركات تكون سفولا وهبوطا، فالدقة عند اللفظ أن يقال أبواب الجنة ودرجاتها وأبواب النار ودركاتها. ما أبواب الجنة؟ كم عددها؟ 8 للجنة، 8 أبواب قولا واحدا. القرآن الكريم ذكر الحديث عن أبواب الجنة بدون ذكر العدد، فقال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الآية سورة صاد في السياق هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. نسأل الله من رزقك وواسع فضلك. لماذا تلوت السياق بكامله؟ لأنك إذا قرأت الآية مستقلة ربما يشتبه عليك أول الآية جنات ولا جناتي، لكن لما قرأت السياق هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جناتي، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، على أنها منصوبة اسم إن، ومنصوبة بالكسرة أنها جمع مؤنث سالم. بجنات عدن مفتحة لهم الأبواب. آية أخرى تدل على الأبواب دون ذكر العدد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله من فضله. سورة الرعد. هذا في القرآن يدل على أن الجنة لها أبواب. كم عدد أبواب الجنة؟ جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لها 8 أبواب. في أحاديث كثيرة جدا إلا فتحت له أبواب الجنة 8. يعني هذه العبارة متكررة في كثير من الأعمال الصالحة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8. فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي في رواية يعني: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني في قوله بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. تكرار هذا العدد كما قلت في أحاديث كثيرة جدا. في مثل الحديث في أحد رواياته: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها قيل لها يوم القيامة: أدخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن مناقب الصيام: في الجنة 8 أبواب، في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، جاء في رواية: فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وفي حديث الشفاعة: فيقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك الجنة من الباب الأيمن. في باب اسمه الأيمن، من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. النبي عليه الصلاة والسلام كمان يزيد الأمر وصفا للباب، يقول: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة أو ما بين عضدتي الباب، عضدتي الباب جانبي الباب، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. يعني الباب اسرح بخيالك كما تشاء من الاتساع، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. يعني تخيل مكة في الجزيرة العربية التي هي أم القرى، وبصرى بالشام في أطراف الشام في سوريا الآن، يعني مسألة كم تحسب بالأميال أو بالكيلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما للتشبيه أو للتقريب، كما بين مكة وبصرة، كما بين مكة وهجر، إيه ما بين جانبي الباب، ما بين جانبي الباب، باب واحد من الأبواب الثمانية. وبات واضحا في الحديث أن الباب الذي يدخل منه من لا حساب عليهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الباب الأيمن، والباب الذي يدخل منه الصائمون اسمه باب الريان. عرفنا اسمين من الثمانية، ثمانية أبواب. واجتهد العلماء في معرفة أسماء بقية الأبواب من خلال الأحاديث أو فهمها. ففي الأحاديث مثلا ذكر اسم باب التوبة، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لكن باب التوبة هذا ممكن يكون معنوي، يعني ما هو باب حسي للجنة، لكن البعض ذكر هذا. وقد قالوا في الجنة باب للصلاة وباب للزكاة وباب للصدقة وباب الجهاد أو باب للحج والعمرة. أقول هذا اجتهاد، ربما أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه حين قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها. من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على امرئ يدعى من أيها شاء من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الله أكبر، يعني سيدنا أبو بكر يوم القيامة يجد من ينادي عليه من أبواب الجنة الثمانية. وذكر هنا في الحديث باب الصلاة وباب الزكاة وباب الريان، وهناك ذكر الباب الأيمن، وربما لأحاديث أخرى ذكر باب الصدقة أو باب الحج والعمرة، فتكون التسمية لمثل هذا. إذن الجنة لها ثمانية أبواب، وقد علم من أسماء الأبواب ما ذكر. وبالمقارنة نتحدث عن أبواب النار، نعوذ بالله، وهي على وجه القطع واليقين سبعة، هناك في الجنة ثمانية، النار أبوابها سبعة، لقول الله عز وجل في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله العافية. وصفة أبواب النار على عكس أبواب الجنة. أبواب الجنة ربنا وصفها بقول: مفتحة لهم الأبواب. لكن عندما تحدث عن أبواب النار وصفها بأنها موصدة أو مؤصدة بالهمزة، ومؤصدة يعني مطبقة ومغلقة، وذلك في آية سورة الهمزة: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أبواب مؤصدة والمغلاق عبارة عن عمد، ما هو مغلاق صغير ولا ترباس ولا قفل، تغلق بأعمدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ثم بين ربنا عز وجل أن هذه الأبواب التي على دركات جهنم حولها سرادق، والسرادق هنا بمعنى السور العظيم المحيط بها، يعني أبواب مغلقة لا تقبل الهروب، واللي هيعرف يقفز من فوق الباب هيجد سورا من وراء الباب، نعوذ بالله. ولذلك قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سرادق، سور عظيم محيط بالنار، وأهل النار بالداخل، وإن يستغيث يغاث كما سنبينه، نسأل الله السلامة والعافية. أما دركات النار فقد ذكرت أسماؤها في القرآن الكريم، منها ما هو كأسماء النار الاسم العلم، وما سوى ذلك. فدركات النار جهنم، نعوذ بالله، لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، الهاوية، أسماء النار ممكن تكون أسماء الدركات. ونحن لا نعرف من دركات جهنم صنوف أهلها إلا دركتين على وجه القطع واليقين. أعلى دركة من دركات النار لعصاة هذه الأمة، فهم في أعلى دركات النار. وآخر درك للمنافقين، يعني القرآن صرح بهذا فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بقى آخر درك للمنافقين، أعلى درك لعصاة هذه الأمة، في خمسة منهم للكافرين والمشركين على اختلاف أجناسهم وأصنافهم، يعني فيما لا نجد فيه يعني نصا قطعيا ما بين درك المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وآخر درك اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعصاة الأمة. طيب بقية الدركات الخمس للصنوف الكافري، للصنوف الكافري، لكن عشان نقول هذه للمجوس، هذه لليهود، هذه للنصارى، ليس عندنا في ذلك إيه الدليل القطعي، إنما هم الكافرون ما بين المنافقين وعصاة الأمة، يهود كفار، نصارى كفار، المجوس كفار، الملاحدة كفار، كل الوثنية وكل الوثنيين باختلاف فئاته كفار. التقسيمة جاية ازاي؟ يعني لا نتألى على الله خلاص، لكن ممكن هذه الدركات يبقى بنفس أسماء النار، النار جهنم، لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، الهاوية، يمكن. الحديث الصحيح فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض. إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، معطوفة يعني، يبقى اسم إن مؤخر، وبعضها أفضل من بعض، أي يرجى لأهل التوحيد منهم ما لا يرجى لغيرهم. هذا ودرجات الجنة تذهب علوا ودركات النار تذهب سفولا. وأعلى درجات الجنة الفردوس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلاها، وفوقها عرش الرحمن، أو قال سقفها عرش الرحمن. ولذلك الفردوس يطلق عليها الفردوس الأعلى، وهي لأهل الإيمان كما في صدر سورة المؤمنون بعد ذكر قد أفلح المؤمنون وبيان صفاتهم، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قوله عليه الصلاة والسلام فإنها أوسط الجنة وأعلاها، فيك الزاد أوسط أعلى. كلمة أوسط في اللغة العربية تعني الأفضل، تعني الأفضل والأخير، قال أوسطهم، قال أفضلهم، قال أخيرهم، قال أعدلهم. فإن أبيت إلا الوسطية الحسية أوسط أعلى فلا تعارض، لأنك إذا أدركت أن الجنة كالقبة فيكون أعلى ما فيها أوسطها، فلا تعارض حتى لو أخذتها بالمعنى الحسي، وإلا فالراجح أنه أراد بالعلو الجانب الحسي وبالأوسط الجانب المعنوي. الأفضلية والخيرية. قال وفوقها عرش الرحمن أو سقفها عرش الرحمن، بمعنى أنها أعلى الدرجات إذن. فالفردوس أعلى الدرجات، في المقابل أدنى الدركات في جهنم للمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يلاحظ أن الحديث عن الجنة على أنها 8 درجات، بمعنى 8 جنات، لكن في الجنة درجات أخرى غير حكاية 8 درجات أو 8 جنات. لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر نوعا من الأعمال الصالحة فيقول فيكون له 100 درجة في الجنة، 100 درجة، دي الدرجة. إذا قال 8 درجات يعني 8 جنة، إنما فله 100 درجة على عمل واحد من الأعمال الصالحة، ويجي عمل ثاني له 100 درجة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا يداعب به ابن مسعود، يقول له أما إنها ليست كدرج أمك، هو ابن مسعود كان يعرف بابن أم عبد، أما أنها ليست كدرج أمك، بمعنى إيه؟ إنه اعتاد العرب أن يقولوا على السلم درج، والدرج السلم، شوف أنت بيدوب بترفع رجلك عشان تضع رجلك على الدرج وتطلع السلم، فيقول له لا مش 100 درجة زي ما أنت ممكن تتخيل، يعني إنك طالع سلم عمارة 100 درجة أو درج، لا، أما إنها ليست كدرج أمك ولكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. انتبه لهذه، يبقى دي درجات في الجنة غير 8 درجات أي 8 جنات. النار والعياذ بالله فيها مع الدركات أودية، وفيها كمان جبال أودية منخفضة وجبال مرتفعة لورود الوحي بذلك. فالقرآن الكريم تحدث عن أودية النار وعن جبالها. فمن الحديث عن الأودية وادي في النار يسمى الغي، جاء في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء الغي وادي في جهنم، وادي آثام، جاء في سورة الفرقان في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر العلماء أن آثام وادي في جهنم، على خلاف من قال الآثام يعني العذاب أو النكال أو كذا، لكن الآية التي بعدها من يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، ممكن يكون الضمير بمعنى في هذا الوادي، وإلا يخلد فيه في العذاب والإهانة، قيل هذا وقيل ذاك من باب الأمانة العلمية. والويل واد في جهنم، مذكور في قوله تعالى ويل للمطففين، وفي قوله تعالى وويل للكافرين. أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس قال الويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، هو لمن أخر الصلاة عن وقتها نعوذ بالله. وقال بعض أهل العلم الويل يكون بمعنى العذاب وهو ضد النجاة، وهكذا معروف في اللغة، لكن نأخذ بكلام ابن عباس على أن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره عياذا بك اللهم. فذكر هذا في الويل. أما عن الجبال فقد ذكر في القرآن الصعود في قوله تعالى سأرهقه صعودا، جاء في تفسيره الصعود جبل يصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك. الصعود جبل يعني في جهنم يصعد فيه الكافر 70 خريفا سنة ويهوي فيه كذلك، وكل ما يهوي يصعد هكذا. سأرهقه صعود يعني والعياذ بالله وهو في جهنم في أعمال شاقة، يصعد الجبل في 70 خريفا ويهوي كذلك. قال بعضهم هو بمعنى المشقة والعذاب، وهو يعني الاتساع اللغوي. ومن مما ذكر في جهنم وأوديتها وعذابها الحموم غير الحميم، وهو قوله تعالى وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قيل في معناه جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار. وذكر في جهنم شيء آخر يسمى جب الحزن أو جب، يعني مأخوذ من قوله وألقوه في غيابة الجب، فالجب جب الحزن، وسجن بولس، ووادي لملم، ووادي هبهب. ذكر هذا في كتب التي تحدثت عن النار، لكن لم تصل هذه الأحاديث لدرجة قوية، فالله أعلم بصحتها. لذلك كانت هذه الإشارة من باب المال، أنت ما ذكرت لناش الكلام عن جب الحزن ولا سجن بولس ولا وادي لملم ولا وادي هبهب، في قصاص بيقولوا الكلام ده وبيتوسعوا فيه، لكن عزفنا عنه أو نضرب عنه صفحا اكتفاء منا بالصحيح فيما أخذناه من كتاب الله تعالى أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هذه مقدمة. ثانية وثالثة، ثانية حول أسماء الجنة والنار، وثالثة حول درجات الجنة أو قل أبواب الجنة ودرجاتها وأبواب النار ودركاتها، إلى مقدمة أخرى أو ربما نعدها دخولا في المضمون بالحديث عن دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار. كيف يدخل المؤمنون الجنة وكيف يدخل الكافرون النار؟ نسأل الله أن يدخلنا الجنة آمين، ونعوذ به من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. هذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فانتظرونا في حديث مفصل عن دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة وحسن الختام، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا ويعيذنا من النار وأهلها ومن كل عمل نؤدي إليها. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة إخواني الكرام، وهذه الحلقة المشوقة والتي أيضا ستكون لها تكملة ومقدمة أخرى للحلقة المقبلة، فانتظرونا إن شاء الله يوم الاثنين القادم. ونجدد الشكر لفضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي على هذه المحاضرات الطيبة النافعة، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.